بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله. قال: سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يقال لها الفاتحة، أي فاتحة الكتاب خطا، وبها تفتتح القراءة في الصلاة. إذن هذا سبب تسميتها الفاتحة، لأنها فاتحة الكتاب العزيز، ولأنها فاتحة أيضا في الصلاة. ويقال لها أيضا أم الكتاب عند الجمهور. وكره أنس والحسن وابن سيرين كره تسميتها بذلك، والحسن وابن سيرين من تلاميذ أنس بن مالك، فلعلهم أخذوا هذا منه، أنس رضي الله عنه وتلميذاه الحسن بن سيرين كرهوا أن تسمى بأم الكتاب. قال الحسن بن سيرين: إنما ذلك اللوح المحفوظ. وقال الحسن: الآيات المحكمات هن أم الكتاب. وكذا كره أيضا أن يقال لها أم القرآن. أول المعنى الأم الأصل والمرجع، أم الشيء أصله ومرجعه. فأم الكتاب الفاتحة جاء في الأحاديث أنها أم الكتاب، أصله ومرجعه ومقاصد القرآن كله في أم الكتاب في الفاتحة كما سيأتي. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد ثبت في الحديث عند الترمذي وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحمد لله رب العالمين، أم القرآن وأم الكتاب، والسبع المثاني. إذن هذه ثلاث تسميات في هذا الحديث، والحديث صحيح من طريق ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي هريرة مرفوعا. إذن الآن كم اسم عندنا في هذا الحديث؟ ثبت ثلاثة أسماء: أم القرآن، أم الكتاب، السبع المثاني. إذا هذا يرد كراهة بعض السلف لأم القرآن وأم الكتاب. وقلنا ما معنى أم القرآن وأم الكتاب، كما قال كثير من العلماء إن مقاصد القرآن مجموعة في الفاتحة، فهي أم القرآن بهذا المعنى. قال: ويقال لها السبع المثاني والقرآن العظيم، ويقال لها الحمد، هكذا الحمد، ويقال لها الصلاة لقوله صلى الله عليه وعلى وسلم عن ربه، يعني في الحديث القدسي الصحيح الذي في صحيح مسلم: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. ما المراد بالصلاة هنا؟ الفاتحة، الفاتحة كما سيأتي في الحديث. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حامدني عبدي، الحديث يأتي إن شاء الله. فسميت الفاتحة صلاة لأنها شرق فيها. ويقال لها الشفاء لما رواه الدارمي عن أبي سعيد مرفوعا: فاتحة الكتاب شفاء من كل سم. هنا يقول ابن كثير لما رواه الدارمي، هنا استدرك المحقق. عندكم استدراك؟ في استدراك للمحقق. يقول المحقق: كذا قال ابن كثير رحمه الله ووهم في ذلك، لأن الدارمي رواه في سننه عن عبد الملك بن عمير أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: فذكره هكذا معضلا أو مرسلا. إذا ليس عند الدارمي عن أبي سعيد مرفوعا، وإنما الدارمي رواه عن عبد الملك بن عمير أحد التابعين، بل من صغار التابعين. وليس عند الدارمي سم بل داء. يقول: ثم تبين لي أن ابن كثير تبع القرطبي في هذا الوهم. أنا قلت في الدرس السابق أن الحافظ ابن كثير رحمه الله يتبع وينقل عن القرطبي كثيرا، فهو تبعه في هذا الوهم ولم يرجع رحمه الله فيحقق هذا الموضوع. يقول: ثم تبين لي أن ابن كثير تبع القرطبي في هذا الوهم، فقد ذكره الأخير في تفسيره، وعزاه للدارمي عن أبي سعيد مرفوعا بلفظه. يعني هذا العزو بهذا الإسناد عن أبي سعيد مرفوعا ذكره القرطبي وهم فيه، وتبعه الحافظ ابن كثير رحمه الله. يقول: وأثر عبد الملك بن عمير أخرجه أيضا البيهقي في شعب، وقال السيوطي في الدر المنثور: رجاله ثقات. أما حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا: فاتحة الكتاب شفاء من السم، فأخرجه سعيد بن منصور في تفسيره، وعنه البيهقي في الشعب، والثعلبي في تفسيره أنه قال: حدثنا سلام الطويل عن زيد العمي عن ابن سيرين عن أبي سعيد مرفوعا به، وسنده واهن جدا. وسلام الطويل متروك، وزيد العمي ضعيف. ورجح البيهقي أن هذا الحديث مختصر من حديث اللديغ، وسيأتي حديث اللديغ ذا قصة تأتي إن شاء الله. إذن الحديث الذي فيه أن من أسماء الفاتحة الشفاء حديث ضعيف لا يثبت. الذي عند الدارمي ما هو؟ العجوة. هذا عند الدارمي إيش السند؟ اللهم صل وسلم. لا، هو هذا الحديث لا ما يكون في وهم، لأن الحديث عندك من حديث أبي هريرة، شهر بن حوشب عن أبي هريرة كذا. العجوة من الجنة وهي شفاء من السم، لا ما يكون في وهم، لأن الحديث أولا من الإسناد مختلف، شهر بن حوشب عن أبي هريرة، وطبعا الحديث ضعيف، شهر معروف بالضعف، ويمكن له طرق أخرى الله أعلم. وهنا الحديث الذي عندنا ما هو؟ عن أبي سعيد. نعم، فيبعد يعني أن يكون في خلط. قال رحمه الله: ويقال لها الرقية لحديث أبي سعيد في الصحيح حين رقى بها الرجل السليم. السليم يعني الذي، والعرب تسميه سليما من باب التفاؤل. فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: وما يدريك أنها رقية. هذه القصة التي أشار إليها البيهقي، هذه هي القصة، هو حديث طويل. وروى الشعبي عن ابن عباس أنه سماها أساس القرآن. شنو الدارمي؟ هنا ابن عباس سماها أساس القرآن، قال: وأساسها بسم الله الرحمن الرحيم. أساس القرآن تسمية صحيحة، لأنها بمعنى أم القرآن، كما قلنا إن أم الشيء مرجعه وأصله وأساسه أيضا، فالفاتحة أساس القرآن، لأن جميع مقاصد القرآن ومعاني القرآن والأشياء التي قصد إليها القرآن أساسها منطلقها من فاتحة الكتاب. يقول: وسماها سفيان بن عيينة بالواقية، وسماها يحيى بن أبي كثير الكافية لأنها تكفي عما عداها. هنا طبعا في استدراك للمحقق، وكذا وقع في جميع الأصول يحيى بن أبي كثير. قال: والصواب أنه عبد الله ابن يحيى بن أبي كثير، يعني هو ليس يحيى وابنه، قال: الصواب عبد الله. يقول: فأخرجه الثعلبي من طريق علي بن حجر، قال: حدثنا عفيف بن سالم أنه قال: سألت عبد الله ابن يحيى بن أبي كثير عن قراءة الفاتحة خلف الإمام، فقال: عن الكافية تسأل؟ قلت: وما الكافية؟ قال: الفاتحة. أما علمت أنها تكفي عن سواها؟ إياك أن تصلي إلا بها. وهذا سند جيد إن كان من دون علي بن حجر ثقات، الله أعلم. إذن هذا ليس عن يحيى بن كثير، وإنما عن عبد الله بن يحيى. يقول: ولا يكفي عما سواها عنها كما جاء في بعض الأحاديث المرسلة. أم القرآن عوض عن غيرها، وليس غيرها عوضا منها. أنا عندي منها ما في، ما أشار هنا إلى نسخة، مش عندكم عنها هذا الظاهر، وليس غيرها عوضا عنها. وعلى كل حال كلمة منها أيضا صحيحة، لأن من تأتي بمعنى عن، تعرفون حروف الجر تتناوب. هنا أيضا استدرك المحقق على الحافظ ابن كثير في هذا الحديث أم القرآن عوض عن غيرها، كما جاء في بعض الأحاديث المرسلة أم القرآن عوض عن غيرها. يقول هنا المحقق: كذا قال الحافظ ابن كثير، كذا قال ابن كثير رحمه الله المرسلة، ولا وجه لهذه اللفظة لأن الحديث متصل كما سيأتي ليس بمرسل. ولعل المصنف لما نظر في تفسير القرطبي فوجده يقول: يدل عليه ما روى محمد بن خلاد الأسكندراني أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فذكره. أقول لعله لما رأى هذا قال ما قال، وفي عبارة القرطبي خلل، ولعله سقط منها الأسكندراني بسنده قال إلى آخره، والله أعلم. ثم إن الحديث منكر، والحديث ليس بصحيح، يعني اختصارا للكلام هو ليس بصحيح، ولكنه ليس مرسلا كما قال الحافظ ابن كثير كما سدرك عليه المحقق. قال: ويقال لها سورة الصلاة والكنز ذكرهما الزمخشري في كشافه، وهي مكية. إذن الآن انتهينا من تعداد أسماء الفاتحة. هناك أسماء صحيحة ثابتة كأم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني والفاتحة والصلاة و لا الشافية الشفاء، الشفاء لا الشفاء قلنا إنه لا يثبت الحديث. وهناك أسماء لا تصح أيضا، الرقية وما يدريك أنها رقية، وحتى هذا أيضا فيه ما فيه. النبي قال عنها أنها رقية، يعني يرقى بها، والله أعلم. ثم قال رحمه الله: وهي مكية، أي نزلت في مكة. قالها ابن عباس وقتادة وأبو العالية، وقيل مدنية، قاله أبو هريرة ومجاهد وعطاء بن يسار والزهري. ويقال نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة، والأول أشبه بقوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني، هذا في سورة الحجر، والله تعالى أعلم. وسورة الحجر مكية. إذن الآن مذهب ابن عباس أنها نزلت في مكة، ومذهب أبي هريرة أنها نزلت، ومذهب ابن عباس أرجح أنها في مكة، والله أعلم. وحكى أبو الليث السمرقندي أن نصفها نزل بمكة ونصفها الآخر نزل بالمدينة، وهو غريب جدا، نقله القرطبي عنه. هذا عجيب، غريب جدا، يعني تضعيف وتشديد من الحافظ ابن كثير لهذا الرأي. يقول رحمه الله: وهي سبع آيات بلا خلاف، وهي سبع آيات بلا خلاف. وقال عمرو بن عبيد: ثمان. وقال حسين الجعفي: ستة. وهذان القولان شاذان، وأحرى بهما أن يكون شاذين. القول الأول للقدر المعتزلي المبتدع عمرو بن عبيد، والثاني حسين الجعفي من الشيعة. إذن لا خلاف عند أهل السنة ولا خلاف عند أهل الحق أنها سبع آيات. الحمد لله رب العالمين، هذه آية. الرحمن الرحيم، آية. مالك يوم الدين، هذه آية. إياك نعبد وإياك نستعين، هذه آية. أربع آيات. اهدنا الصراط المستقيم، هذه آية. خمس آيات. صراط الذين أنعمت عليهم، هذه آية. ست آيات. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه سبع آيات. كيف يأتي الحديث؟ لا، ما في تعارض، ما في تعارض، لأنه الحديث قسم الفاتحة إلى نصفين، جيد، ثلاث آيات وثلاث آيات وآية في النصف، كذا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذه لمن؟ هذه لله سبحانه وتعالى. هذه ثلاث آيات لله. طيب، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه ثلاث آيات، هذه للعبد. ماذا بقي عندنا؟ إياك نعبد وإياك نستعين. شفت؟ إياك نعبد هذا لله، ونستعين هذا للعبد. شفت؟ إذن قسمت لما قسمت؟ قسمت تماما. وهذا من أقوى الأدلة على أن بسم الله ليست من الفاتحة، لأن لو جعلتها من الفاتحة أخللت بهذا الحديث وهذا التقسيم الرباني. يقول رحمه الله: وإنما اختلفوا في البسملة، هل هي آية مستقلة من أولها كما هو المشهور عن جمهور قراء الكوفة، وقول جماعة كما هو، وقول جماعة من الصحابة والتابعين وخلق من الخلف، أو بعض آية، أو لا تعد من أولها بالكلية كما هو قول أهل المدينة من القراء والفقهاء على ثلاثة أقوال، كما سيأتي تقريرها في موضعه إن شاء الله تعالى وبه الثقة. يعني يأتي البحث في هذا، في عندما يفسر الحافظ ابن كثير رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم سوف يبحث في هذه المسألة، إذن نتركها في موضعها. قالوا: وكلماتها 25 كلمة، وحروفها 113 حرفا. قال البخاري في أول كتاب التفسير: وسميت أم الكتاب لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف ويبدأ بقراءتها في الصلاة. وقيل إنما سميت بذلك لرجوع معاني القرآن كله إلى ما تضمنته، ما في تعارض، نقول بهذا ونقول بهذا. قال ابن جرير: والعرب تسمي كل جامع أمرا أو مقدم لأمر. مقدم تكون معطوفة على جامع، يعني هكذا يكون التقدير. والعرب تسمي كل جامع أمرا وكل مقدم لأمر، كذا. فتصير مقدم هذه عليها كسرتين معطوفة على جامع. قال ابن جرير: والعرب تسمي كل جامع أمرا أو مقدم لأمر أو مقدم لأمر، يعني إما هو مقدم أو هو متقدم، إذا كانت له توابع تتبعه. هو لها إمام جامع أما، فتقول للجلدة التي تجمع الدماغ أم الرأس، ويسمون لواء الجيش ورايتهم التي يجتمعون تحتها أما. واستشهد بقول ذي الرمة: على رأسه أم لنا نقتدي بها، جماع أمور ليس نعصي لها أمرا، ليس نعصي لها أمرا، لا نعصي. على رأسه أم لنا نقتدي بها، جماع أمور ليس نعصي لها أمرا، جماع أمور لا، لا خطأ، لا صواب، ليس نعصي. أشار إلى نسخة ليس نعصي، ممكن جماع أمور لا نعصي لها أصلا، ما يجب، ينكسر البيت، في ينكسر الوزن، والله أعلم. يقول رحمه الله: يعني الرمح، يعني هو الآن جعل الرمح هذا أم. لماذا؟ الكل يرجع إليه، والكل يستظل بظله ويكون تحته، يعني يكون هذا الرمح إماما لهم وقائدا لهم. قال: وسميت مكة أم القرى لتقدمها أمام جميعها وجمعها ما سواها، وقيل لأن الأرض ضحيت منها. إذن هذا معنى أم القرآن وأم الكتاب. ويقال لها أيضا الفاتحة لأنها تفتتح بها القراءة، وافتتحت الصحابة بها كتابة المصحف الإمام، وصح تسميتها بالسبع المثاني، قالوا لأنها تثنى في الصلاة فتقرأ في كل ركعة، وإن كان للمثاني معنى آخر غير هذا كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى. قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا ابن أبي ذئب وهاشم بن هاشم، وهاشم ابن هاشم، وهاشم بن القاسم، وهاشم ابن القاسم، هو المعروف هاشم بن القاسم والله أعلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا ابن أبي ذئب وهاشم بن القاسم عن ابن أبي ذئب عن المقبوري. هذا في عطف، يعني عطف إسناد على إسناد، يزيد شيخ لأحمد وهاشم شيخ لأحمد، وكلاهما يروي الحديث عن ابن أبي ذئب. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: في أم القرآن، هي أم القرآن، وهي السبع المثاني، وهي القرآن العظيم. ثم رواه عن إسماعيل بن عمر عن ابن أبي ذئب به. وقال أبو جعفر: محمد بن جرير الطبري حدثني يونس بن عبد الأعلى قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: هي أم القرآن، وهي فاتحة الكتاب، وهي السبع المثاني. وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه في تفسيره: حدثنا أحمد بن محمد ابن زياد قال حدثنا محمد بن غالب بن حرب أنه قال: حدثنا إسحاق بن عبد الواحد الموصلي أنه قال: حدثنا المعافى بن عمران عن عبد الحميد بن جعفر عن نوح بن أبي بلال عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: الحمد لله رب العالمين سبع آيات، بسم الله الرحمن الرحيم إحداهن، وهي السبع المثاني، والقرآن العظيم، وهي أم الكتاب وفاتحة الكتاب. وقد رواه الدارقطني أيضا عن أبي هريرة مرفوعا بنحوه أو مثله، وقال: كلهم ثقات. هذا الحديث ضعيف، إسحاق بن عبد الواحد الموصلي ضعيف، وهنا المحقق يقول الصحيح أنه موقوف على أبي هريرة. نعم، هذا اجتهاد، هذا اجتهاد من الصحابة في قوله بسم الله الرحمن الرحيم إحداهن، هذا ما دل عليه دليل صحيح من كتاب الله ومن سنة رسول الله أن البسملة من الفاتحة، بل دل الدليل الصحيح قسمت الصلاة بيني وبين عبدي على أن البسملة ليست آية من الفاتحة. طيب، هنا يقول هنا الحافظ ابن كثير نقل عن الدارقطني أنه قال: كلهم ثقات، رجاله ثقات، هذا ليس بصحيح. هنا أيضا المحقق استدرك، يقول المحقق: ونقل المصنف رحمه الله عن الدارقطني أنه قال: كلهم ثقات، ولم أجد هذا القول في سننه، وإنما قاله في الحديث الذي بعده، فلعل نظر المصنف أي الحافظ ابن كثير انتقل حال النقل، والله أعلم. هذا يحصل كثيرا، يسمى بانتقال النظر، يعني كلمة رجال وثقات الدارقطني قالها على غير هذا الحديث، فهو الحافظ ابن كثير الظاهر عند النقل أصبح عنده انتقال نظر، والله أعلم. وروى البيهقي عن علي وابن عباس وأبي هريرة أنهم فسروا قوله تعالى سبعا من المثاني بالفاتحة: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. شوف، خص الله السبع المثاني الفاتحة ثم قال القرآن العظيم، يدل على إيش؟ يدل على عظم وشرف ومنزلة هذه السورة المباركة، أن الله عز وجل من على نبيه وعلى أمته من بعده أنه أتاهم هذه الفاتحة، هذه السورة العظيمة. وسوف يأتيك من فضلها الشيء العظيم، يأتي إن شاء الله، سوف يعقد الحافظ ابن كثير بابا في فضل هذه السورة بعد هذا إن شاء الله. يقول: وأن البسملة هي الآية السابعة، هي الآية السابعة منها، وسيأتي تمام هذا عند البسملة. وقد روى الأعمش عن إبراهيم أنه قال: قيل لابن مسعود: لما لم تكتب الفاتحة في مصحفك؟ فقال: لو كتبتها لكتبتها في أول كل سورة. قال أبو بكر ابن داود، يعني حيث قال أبو بكر ابن أبي داود، هذا الصحيح، هنا سقط عندي، قال أبو بكر ابن أبي داود يعني حيث يقرأ في الصلاة، قال: واكتفيت بحفظ المسلمين لها عن كتابتها. ابن مسعود في مصحفه ما كتب الفاتحة في أول المصحف، قيل له لماذا؟ قال: لو أردت أن أكتبها لكتبتها في قبل كل سورة، كما يفعل في الصلاة، كما يفعل في الصلاة. ولكن عثمان ومن معه من الصحابة رأوا أن تثبت الفاتحة في أول المصحف، والله أعلم. وقد قيل إن الفاتحة أول شيء أنزل من القرآن، كما ورد في حديث رواه البيهقي في دلائل النبوة، ونقله الباقلاني أحد أقوال ثلاثة، هذا أحدها. وقيل: يا أيها المدثر، كما في حديث جابر في الصحيح، وقيل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهذا هو الصحيح، كما سيأتي تقريره، كما سيأتي تقريره في موضعه، والله المستعان، في موضعه، يعني في جزء عما، بعدما نقطع 30 جزءا من هذا التفسير. ونسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم. إذن ما لو سأل سائل أول شيء نزل من القرآن، يقول فيه 3 أقوال: الفاتحة، سورة المدثر، سورة اقرأ. الصحيح اقرأ أول ما نزل على رسول الله، أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي سورة اقرأ في غار حراء، وبها نبئ، بها نبئ، أي بهذه السورة أصبح نبيا عليه الصلاة والسلام، وأرسل بالمدثر، يعني نبئ بيقرأ وأرسل بالمدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر. لأنه في اقرأ ما أمر بالتبليغ، أليس كذلك؟ يعني اقرأ باسم ربك الذي خلق، ما أمر، وإنما أصبح نبيا. وتأملوا في الفقه، وهذه فائدة، نبئ بيقرأ، يعني قيل له أولا اقرأ، ثم قيل له أنذر. إذن العلم قبل الدعوة. لكن عندنا الآن مثلا عند التبليغيين وجماعة التبليغ، قم فأنذر قبل اقرأ، عكسوا ما جاء في كتاب الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال رحمه الله: ذكر ما ورد في فضل الفاتحة. هذا فصل عظيم يطلعك على فضل هذه السورة، سورة عظيمة والله. ولكن من يتأمل؟ ابن تيمية رحمه الله كان يجلس بعد صلاة الفجر مجلسا طويلا يكرر ولا يقرأ إلا الفاتحة، بالتدبر والتأمل وما فيها من المعاني العظيمة، والله المستعان. فنسأل الله من فضله. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.